قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب. قال قتادة: مكتوب. يذكرون يحفظون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الخير والشر. يحرفون يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ كتاب لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه عن غير تأويله. دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وسعيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. قال: وقال لي خليفة بن خيار: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبحت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. وقال: حدثني محمد بن أبي غالب قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، أن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: وقول الله عز وجل: هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وذكر في هذه الآية الكريمة تدل على أن كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، أنه مما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ومن المعلوم أن اللوح المحفوظ كتب الله تعالى به ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، أي أن القرآن نفسه مكتوب في اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة، يعني لا يمسون القرآن باللوح المحفوظ إلا المطهرون. و ذكر في هذه وهذه الآية، ويقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أن القرآن مكتوب في لوح محفوظ مسطور مدون في اللوح المحفوظ. قال: والطور وكتاب مسطور. والطور وكتاب مسطور، أي قال مكتوب، يعني مسطور معنى مكتوب. والقلم وما يسطرون، يعني يخطون ويكتبون. والقلم وما يسطرون، يعني يخطون ويكتبون. أيوه. في أم الكتاب هي جملة الكتاب وأصله الذي هو اللوح المحفوظ، فإن الله عز وجل كتب فيه كل ما هو كائن وكل ما هو حاصل، كما قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالمراد بالذكر هو اللوح المحفوظ، والزبور هو الكتب السابقة، هي كتب الأنبياء التي أنزلها الله عز وجل عليه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فأم الكتاب المراد به أصله، يعني أصل الكتب، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى به مقادير الخلائق، الذي كتب الله تعالى به فيه مقادير الخلائق. ولما خلق الله القلم قال له اكتب, فجاء في الحديث ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه. وكذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام حديث وصيه لابن عباس في اخره يقول واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف, يعني رفعت الاقلام اي التي كتبت بها المقادير, وجفت الصحف يعني التي كتب الله تعالى بها المقادير, يعني ان هذا شيء انتهى وشيء قدر, وما قدره الله تعالى فانه كائن لا محاله. رفعت الاقلام وجفت الصحف يعني بما هو كائن, ما يلفظ من قول يعني ما يتكلم من شيء, اي قول يتكلم به ويلفظ به فانه مكتوب عليه, ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد, يعني من هيئ لكتابه ما يصدر منه. قال ابن عباس اكتب الخير والشر, يعني ما يلفظه الانسان وما يفعله الانسان فانه مكتوب عليه سواء كان خيرا او شرا. ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. وقد مر في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال, يقول الله عز وجل لملائكته اذا هم العبد بسيئه فقال ارقبوه فان كان عملها فانها تكتب سيئه وان تركها فانها تكتب له حسنه انما تركها من اجلي, واذا هم بحسنه فلم يفعلها كتبت له حسنه فاكتبوها له حسنه, وان فعلها فاكتبوها له عشر حسنات. فالملائكه تكتب الخير والشر, يكتبون الخير والشر, يكتبون الاعمال الصالحه والاعمال الطالحه, يكتبون الاقوال والافعال التي تصدر من الناس خيرها وشرها, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليحرفون يزيلون, يعني يزيلون الكلام عن وضعه وعن معناه. ثم قال وليس أحد يزيل الفاظ, وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله, وإنما ولكنهم يحرفونه يتأولونه, يعني يصرفونه إلى معاني أخرى. وهذا الكلام الذي ذكره البخاري هنا يعني معناه ومقتضاه أن التحريف إنما يكون للمعاني وليس للألفاظ, وهذا ليس بصحيح, لأن أهل الكتاب حرفوا في الألفاظ والمعاني, حرفوا في الألفاظ وحرفوا في المعاني, بل أزالوا شيئا من كلام الله عز وجل في كتبهم, فهي قد دخلها التحريف لا من حيث الحلف والزيادة ولا من حيث التأويل وهو تفسير الكلام بمعاني أخرى غير ما يدل عليه الكلام. كل هذا حصل من أهل الكتاب. ومن الأدلة على ذلك أن كتبهم الله عز وجل ذكر لنا في القرآن مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل, وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة, يعني هذا الكلام الذي تقدم هو مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار, فإن هذا مثلهم في الإنجيل. ومن المعلوم أن هذا لا وجود له في كتبهم, هذا لا وجود له في التوراة والإنجيل التي بأيدي اليهود والنصارى. هذا الكلام الذي ذكره الله في القرآن عن التوراة والإنجيل وأن هذا موجود في التوراة وهذا موجود في الإنجيل، إذن هذا تعريف لللفظ من حيث هو وإزالته وحذفه واستخراجه، هذا بالنسبة للحذف. أما بالنسبة للزيادة فإن في كتبهم الموجودة في أيديهم الآن وقبل الآن فيها كلام مضاف إلى بعض الأنبياء من أقبح ما يكون ومن أبشع ما يكون، ولا يصح ولا يسوغ أن ينسب إلى أحد من الأنبياء، فهو من أبطل الباطل وأعظم الكذب عليهم. إن ابن حزم ذكر في كتابه الفصل أن ما هو موجود في كتبهم أن وهو من أقبح ما يكون لسان يستعظم أن يتكلم به، لكن من أجل بيان ما عندهم من المخازي قد ذكروا ما عندهم. فمما ذكره ابن حزم وهو موجود في كتبهم الآن أن لوطا عليه الصلاة والسلام له ابنتان لقتاه الخمر وفعل الفاحشة بهما، يعني بابنتين، هذا كلام لو أضيف إلى أحد الناس فإنه من أبشع ما يكون ومن أسوأ ما يكون، فكيف وقد أضيف إلى رسول كريم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من الزيادة، هذا من الزيادة التي في كتبهم التي زادوها، وهي من أبطل الباطل وأقبح الكذب. فإذا ما ذكره البخاري من أن ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكن بالتحريف يعني وتأويل المعاني، هذا قاله بعض العلماء وهذا مقتضى كلام البخاري، لكن هناك أقوال أخرى غير هذا، وهي من العلماء من قال إن معظم ما في التوراة والإنجيل التي بأيدي اليهود والنصارى أنه مبدل، ومنهم من قال إن الأكثر هو غير المبدل، ولكن هناك تبديل وتغيير وإزالة وحذف وإضافة وحذف. وإذن فما ذكره البخاري من أنه ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله الواقع بخلافه، الواقع بخلاف ذلك، فإنهم زادوا ونقصوا وحذفوا وأضافوا وحرفوا بأن حملوا اللفظ على غير معناه. وإذن والذي حصل منهم كل هذه الأمور، الإضافة والحذف وتأويل الكلام وتحريفه إلى معاني غير ما يقتضيه لفظ الكتاب. دراستهم تلاوتهم، دراستهم لغافلين، دراستهم تلاوتهم، الدراسة بالتلاوة. تأيها أذن واعية يعني حافظة، تفسير لواعية لأنها حافظة، تأيها تحفظها. أيوه. إلي هذا القرآن فأنذر تنبيه يعني أن مبدأ ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي هو للمخاطبين وهم أهل مكة، ومن بلغه هذا القرآن فهو أيضا له نذير، يعني معناه للموجودين الذين كانوا الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين أول من بدأهم بالتبليغ وهم أهل مكة، وكل من بلغه القرآن فهو له نذير، وكل من بلغه القرآن فقد قامت به الحج، قامت الحجة عليه ببلوغ القرآن إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. على سعيد بن جبير: وكنت إذا سمعت شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأملت وجدت ما يشهد له من كتاب الله عز وجل. ولما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، تأملت ووجدت مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وإذا فالقرآن حجة الله عز وجل على خلقه وعلى هذه الأمة من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ولهذا جاء في هذه الآية الكريمة: لأنذركم به ومن بلغ، يعني فكل من بلغه القرآن فقد قامت الحجة عليه وهو له نذير أي القرآن. فالرسول أنذرهم بما أوحاه الله عز وجل إليه أي أهل مكة، وكل من بلغه القرآن فالقرآن له نذير قامت الحجة عليه، ولا ينفعه الاعتذار عند الله عز وجل يوم القيامة، فقد جاءه النذير وقد جاءه ما تقوم به الحجة عليه، وهو هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وقال لي خليفة بن قيام: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي القتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أوقال سبقت رحمتي غضبي وهو عنده فوق العرش. ثم ذكر حديث أبي هريرة، أورد حديث أبي هريرة: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي. سبقت رحمتي غضبي، وفي روايه غلبت، فهو عنده فوق العرش. والمقصود من ذلك ذكر الكتابه، وان الله تعالى كتب في ذلك الكتاب وانه عنده فوق العرش. وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح أن ذلك هو اللوح المحفوظ، لأن الترجمة بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ. والله تعالى أعلم إن هل ذلك هو اللوح المحفوظ أو غيره. قال: حدثني محمد بن أبي غالب قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا قتادة أن أبا رافع حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي وهو مكتوب عنده فوق العرش. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو بمعنى الحديث المتقدم أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. قال: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون إلا كل شيء خلقناه بقدر ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إلا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد الخير للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بجمل من الامر ان عملنا بها دخلنا الجنه. فامرهم بالايمان والشهاده واقام الصلاه وايتاء الزكاه فجعل ذلك كله عملا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي قلابه والقاسم التيمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من كرب وبين الاشعريين وفد واخاء. وكنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقرب اليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله من بني تيم الله كانه من الموالي فدعاه اليه فقال الرجل اني رايته ياكل شيئا فقدرته فحلفت لا اكله. فقال الم فلاحدثك عن ذاك اني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين نستحمله. قال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب الابل فسال عنا فقال اين النفر الاشعريون. فامر لنا بخمس زوج غر الذرى ثم انصرفنا قلنا ما صنعنا. حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا. ثم حملنا فبطلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا والله لا نخلف ابدا. فرجعنا اليه فقلنا له فقال لست انا احملكم ولكن الله حملكم. اني والله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منه وتحملتها. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمه وهي باب قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. هذه الايه الكريمه أو هذه الترجمة فيها الدلالة على خلق الله عز وجل لأفعال العباد وأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وهي كسبهم يعني بها صاروا طائعين وبها صاروا عاصين يعني بما حصل منهم من العمل بالإرادة والمشيئة منهم صاروا بذلك طائعين وعاصين ومحمودين ومذمومين ومثابين ومعاقبين. ولكنهم ما خلقوا أعمالهم ولا أوجدوها بل اكتسبوها والله تعالى هو الذي خلقها لأنه خالق كل شيء وكل من سوى الله فهو مخلوق والله تعالى الخالق ومن عداه مخلوق فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد خالق الذوات وخالق الصفات فالكل خلقه ولا يخرج عن خلق الله شيء لأنه ليس هناك إلا الخالق والمخلوق. فالله تعالى هو الخالق وكل من سواه فهو مخلوق سواء في ذلك الذوات والصفات. فهو خالق الذوات وخالق الصفات والأفعال. ومن المعلوم أن التراجم السابقة التي تتعلق بالتلاوة هي تندرج تحت هذه القاعدة وهي أن الله تعالى خالق أفعال العباد ومن أفعالهم تلاوتهم وأصواتهم وحسن القراءة والجهر بالقراءة كل هذا من أفعالهم التي خلقها الله عز وجل فيهم. الله تعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد. وهذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وعملكم يعني خلقكم وخلق عملكم. وهذا على أن ما مصدرية يعني خلقكم وعملكم يعني ما وما بعدها يحول إلى مصدر الذي هو العمل. خلقكم وخلق عملكم، خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم. ومن العلماء من قال إنها موصولة، ومعنى كونها موصولة يعني خلقكم والذي تعملونه، والذي تعملونه، والذي يعملونه هو الأصنام التي ينحتونها، وهي إنما صارت أصناما بنحتهم، وقبل ذلك هي حجارة غير منحوتة، وإنما صارت على هيئة الأصنام بفعلهم. وإذا فهم، فالله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق أعمالهم، أو الذي عملوه، والذي عملوه هو النحت، الذي عملوه هو النحت الذي بيتحولت الحجارة إلى أصنام، حيث جعلوها على هيئة الأصنام. فهي ما كانت أصناما إلا بفعلهم. وإذا فرجع الأمر إلى أن فعلهم مخلوق، كما أن المعبودات التي يعبدونها هي مخلوقة قبل النحت وبعد النحت. فقبل النحت هي خلق الله عز وجل، ولا دخل للعباد بفعلها، بفعل بهيئتها، ولكن وجدت منهم، وجد منهم الفعل الذي هو التصرف فيها بالنحت حتى صارت على هيئة الأصنام. فالمعبودات هي مخلوقة، وهي ما كانت معبودات إلا بنحتهم، لأنها قبل ذلك كانت حجارة، وهم يعبدون الحجارة بعد أن صارت منحوتة. والنحت إنما حصل بالفعل، والنحت إنما حصل بالفعل. والمعتزلة الذين يقولون إن العباد هم يخلقون أفعالهم، يقولون إن هذه الآية لا تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لأن معناها أن الله تعالى خلق العباد وخلق الأصنام التي هي المعبودات، وكلها ذوات مخلوقة لله عز وجل، كلها ذوات مخلوقة لله عز وجل. لكن من المعلوم أنها ما كانت أصناما إلا بنحتهم. وإذا فالمنحوت والنحت والناحت كل ذلك خلق الله عز وجل. الله خلق الناحت والمنحوت والنحت الذي هو الفعل، الذي هو الفعل. فعلى قول أهل السنة هي مصدرية، وكذلك يصح الاستدلال بها على أنها موصولة على هذا المعنى الذي هو أنها ما كانت منحوتة إلا بنحتهم. ومن المعلوم أن نحتهم فعل من أفعالهم. وإذا الذوات والصفات والهيئات كلها خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العباد. والآية يقول أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، فهي معمولة لهم حيث حولوها من حجارة إلى أصنام على هيئة معينة. فتحولها من كونها حجارة إلى كونها على هيئة معينة بالنحت هو فعل لهم وعمل لهم وكسب لهم، والله تعالى هو الذي خلق ذلك وأوجد ذلك. ولا يكون في ملك الله عز وجل شيء إلا هو مخلوق لله عز وجل، وبإرادته ومشيئته ما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. الله خلقكم وما تعملون. بعدها إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية الكريمة تدل على أن كل شيء مخلوق لله وأنه بقدر. الله تعالى قدر ذلك قبل أن يخلق ثم أوجده وفقا لما قدر. كل مخلوق كل شيء مخلوق لله عز وجل. الله تعالى خلق كل شيء. وقد سبق تقدير الله عز وجل لما يخلقه ثم أوجده على وفق ما قدر وكتب في اللوح المحفوظ أن يكون عليه. إن كل شيء خلقناه بقدر. وكل شيء خلق لله عز وجل. وقد سبق قضاء الله تعالى وقدره بهذه المخلوقات. جف القلم بما هو كائن. كل ما هو كائن فقد جف به القلم. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وإذن فكل شيء هو خلق الله وهو مقدر. ومن ذلك أفعال العباد. ومن الأشياء المخلوقة لله عز وجل أفعال العباد، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد. لكن ليس معنى خلقه لأفعال العباد أنهم مجبورون وأنه لا إرادة لهم ولا مشيئة ولا كسب ولا اختيار، بل لهم إرادة ومشيئة ولهم كسب ولهم اختيار ويحصل منهم بمشيئتهم وإرادتهم. أقسام اكتسبوها يحمدون على حسنها ويذمون على سيئها ويعاقبون على ما يستحق العقوبة ويثابون على ما يستحق الثواب. فأفعال العباد ليس مجبورين عليها، بمعنى أنه لا إرادة لهم ولا مشيئة، لأنه لو كانوا مجبورين كيف يرسل الله الرسل وينزل الكتب والناس مجبورين على أعمالهم؟ ما لهم إرادة ولا لهم اختيار، ما لهم إرادة ولا اختيار ولا مشيئة. لهم إرادة واختيار ومشيئة، لكنها ما تخرج عن إرادة الله ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبادة هم مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، فهم غير مجبورين. ومن المعلوم أن هناك فرق بين من يفعل بمشيئته وإرادته وبين من يحصل له شيء خارج عن مشيئته وإرادته، فإن الأول يعتبر من كسبه والثاني لا يعتبر من كسبه، بل هو من صفاته التي خلقه الله عز وجل عليها. ولهذا يقول بعض النحاة في تعريف الفاعل: الفاعل هو من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، هو من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يعني ما حصل منه لكنه محل له صار. مثل قام به الحدث، لأنه يعني قال أكل فلان شرب فلان، لأنه أكل وشرب بمشيئته وإرادته. لكن كونه مرض فلان، مات فلان، المرض ليس من فعله، المرض حصل له وقام به المرض، والموت ليس من فعله بل هو قام به. والمرتعش الذي ترتعش يده، ارتعاشه ليس من مشيئته وإرادته، خارج عن مشيئته وإرادته. لكن كونه يأكل ويشرب ويتصرف ويحسن ويسيء، هذا من مشيئته وإرادته. ففرق بين ما يحصل من العبد وهو لا دخل له فيه كحركة المرتعش، وبين ما يدخل تحت مشيئته وإرادته، لأن ما يدخل تحت مشيئته وإرادته يثاب عليه ويعاقب عليه، إن كان حسن أجيب عليه وإن كان سيئا عوقب عليه، وما كان خارج عن إرادته ما لا دخل فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المرتعش اللي ترفع يده ما يأتي أحد يعاقبه يقول أوقف يده، لأنه ما يستطيع يده، هذا الله تعالى جعله كذلك. لكن إنسان يؤذي الناس ويضرب الناس، يأتي أحد يضرب حتى يمتنع عن ضرب الناس، يعني يستطيع أن يكف عن ضرب الناس، لأن ضرب الناس مشيئته وإرادته، لكن ارتعاش يده ليس بمشيئته وإرادته. ففرق بينما حصل من العبد باختياره وبين ما لا دخل له فيه. هذا الارتعاش يقال مجبور عليه، الله جبل عليه، لكن ما يقال الله جبر وجبله على الطاعات والمعاصي وأن ليس له مشيئة ولا إرادة، لا، له مشيئة وإرادة، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هؤلاء طرف، الجبرية طرف، قالوا العباد ليس لهم مشيئة ولا إرادة، هم مثل المرتعش وكالريشة اللي تطير بها الرياح الهواء وكالأغصان تحركها الرياح، ضدهم القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعلا والله ما قدر عليه شيء، هذا اللي في جانب ولا في جانب، وأهل الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، قالوا العبد له مشيئة وإرادة ويحمد وله كسب، يحمد على حسنه ويذم على سيئه، لكن ما يحصل له من فعل فهو خلق الله عز وجل وبمشيئته وإرادته، بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. فهم ليسوا كالذين قالوا إن العبد يخلق فعله والله ما قدر عليه شيء، ولا كالذين قالوا إن العبد مجبول على تصرفاته وحركاته وسكناته، لا فرق بينه وبين الريشة التي تطير في الهواء وبين الأغصان تحركها الأشجار تحركها الرياح، ولا بين حركة المرتعش وغيرها، كل ذلك عندهم على حد سواء، ليس للإنسان في مشيئة ولا إرادة، طرفان متناقضان، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. الله تعالى خالق كل شيء، ولا يقع في ملك الله إلا ما هو خلق لله وما هو بمشيئة الله وإرادته، لكن من الأعمال التي تقع ما يكون للعباد فيه دخل من حيث أنهم عندهم عقول وبين طريق الخير وطريق الشر، فالموفق يقدم على فعل الخير بمشيئته وإرادته ويمدح على ما يحصل منه، لكنه لا يخلق هذا الفعل ولا دخل لله عز وجل، بل الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، لكن ما يحصل منهم بمشيئتهم وإرادتهم وكسب من كسبهم يحمدون عليه ويذمون عليه، لكنهم ليسوا مستقلين بل مشيئتهم تابعة للمشيئة، ولا يحصل منهم إلا ما قدره الله وقضاه، وكل ما يحصل منهم فهو خلق الله عز وجل. ويفرقون بين حركة المرتعش وحركة الذي يعمل مشيئته وإرادته، فإن هذا لا دخل له في حركته أي المرتعش، وهذا له دخل، ولهذا يعاقب ويقام عليه الحد إذا كان يستحق حدا، ويذم كيف يذم وهو ليس له دخل، يعني هذا يدل على أن يعني الحق وسط بين الجبرية والقدرية، الذين قالوا أن الذين أخرجوا أفعال العباد أن تكون من خلق الله، والذين جعلوا كل شيء من الله عز وجل والعباد لا ليس لهم لا دخل لهم في أعمالهم بل هم مجبولون عليها, لا فرق بين المرتعش وغير المرتعش. ويقال المصورين أحيوا ما خلقتم, المصورين الذين عملوا الصور هي بفعلهم, يعني هم الذين قدروا هذا التقدير. والمقصود بالخلق التقدير, لأنهم لا يستطيعون أن يوجدوا شيء غير موجود, لكن إذا كانت المادة عندهم موجودة يعني مثل العجين, يعني أصل مادة العجين هي خلق الله عز وجل الذي أنبتها وأخرجها من الزرع, هم يطحنونها ثم يخلطونها بالماء, هذه المادة يعني يمكن أن يشكلوها على ما يريدون, يمكن أن يجعلوها قرص, يمكن أن يجعلونها على هيئة يعني صورة, صورة إنسان, صورة حيوان. فالذين يصورون ويقدرون هذه الأشياء يقال لهم أحيوا ما خلقتم, يعني ينفخوا فيها الروح, يعني هذه الهيئة التي عملوها يكلفون بأن ينفخ الروح وليسوا مستطيعين لذلك. وإذا فتصويرهم الذي ذموا عليه وعوقبوا عليه إنما حصل بفعلهم, إنما حصل بفعلهم وبكسبهم, لكن كسبهم والذي حصل منهم من التصوير لا يقال إن الله تعالى لم يخلق هذا الفعل, بل الله تعالى هو الذي خالق هذا الفعل وخالق كل شيء, الله تعالى خالق كل شيء. ثم أرد أن ربكم الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم سخرات لأمره ألا له الخلق والأمر, محل الشاهد ألا له الخلق والأمر, فله الخلق وله الأمر, والأمر هو الذي يكون به الخلق, يقول للشيء كن وهو الأمر, فيكون المخلوق نتيجة للأمر. فالخلق بعد الأمر, الخلق بعد الأمر, ففرق بين الأمر والخلق, والخلق يكون بالأمر, إنما أمرنا لشيء إذا أردناه نقول له كن فيكون, يقول للشيء كن فيكون, فكن أمر من الله عز وجل للشيء, ووجوده نتيجة لهذا الأمر هو الخلق. ففرق بين الخلق والأمر, فالخلق خلقه والأمر أمره, يقول للشيء كن فيكون, وكل شيء يكون بأمره, ومن ذلك أفعال العباد, ومن ذلك أفعال العباد لأنها مخلوقة لله عز وجل وكائنة بأمر الله عز وجل, ولا يكون شيء إلا بخلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى. قال ابن حزين بين الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر, قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل, قال إيمان بالله وجهاد. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا, حيث قال حيث سئل أي العمل أفضل, قال إيمان بالله وجهاد في سبيله, إيمان بالله, فقال أي العمل, فقال إيمان. إذن الإيمان من العمل, كون الإنسان يؤمن ويأخذ بالأسباب التي تقوي إيمانه كل هذا عمل من أعماله, يمدح عليها ويحمد عليها ويثاب عليها, وهذه الأعمال الله تعالى هو الذي يخلقها, كما أنه خالق العباد فهو خالق أعمال العباد. جزاء بما كانوا يعملون, يعني أضاف العمل إليه الذي هو الشهادة والصلاة وغيرها كلها, وكذلك أيضا دخولهم في الإسلام, دخولهم في الإيمان هو من أعمالهم, التي يحمدون عليها. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي كان يعني قدم إليه لحم دجاج, وكان هناك رجل من بني تيم الله وطلب منه أن يأتي, فكأنه استقدر يعني هذا اللحم اللي هو لحم الدجاج وحلف أن لا يأكله, فقال أدنو, فقال أنه حلف أن لا يأكل, فقال تعال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره أنه كانوا جماعة من الأشعريين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحمله يعني في الجهاد في سبيل الله, يعني يعطيهم إبل يركبونها ليغزوا في سبيل الله, لأنهم ما كان عندهم قدرة مالية يتمكنون بها من شراء إبل يركبونها للجهاد في سبيل الله, وطلبوا منه أن يحملهم. فقال والله لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم. ثم إنه بعد مدة دعا أبا موسى ومن معه, وكان جاءه يعني شيء من الغنائم ومن الفيء وهي إبل, فأعطاه 5 لوت يعني 5 من الإبل صالحة للركوب, فأخذوها. ثم ذلك تذكروا الحلف التي حلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا إننا ما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل منه, وأنهم يعني ما ذكروه في اليمين التي حصلت وخشوا من العقوبة عليهم في ذلك كون الرسول حلف أن لا يحملهم, ثم إنه بعد ذلك أعطاهم وقد حلف أن لا يحملهم, فندموا على ما حصل وجاءوا إليه وقالوا إنك حلف على لا تحملنا وإنك أعطيتنا, وقال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم, إنني والله لا أحلف على يمين فأرى غير حر منها إلا كفرت عن يميني وأدت الذي وقيت. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث من أبي موسى لهذا الرجل الذي حلق ألا يأكل الدجاج, يعني معنى قال كفر عن يمينك وأدي الذي هو خير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلق على اليمين ثم يرى أن غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فأنت إذا حلفت على يمين أنك ما تأكل الدجاج كله وكفر عن يمينه, يعني اليمين تحلها الكفارة ويتخلص الإنسان منها بالكفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. محل الشاهد منه قوله لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم, يعني أن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه أعطاهم الإبل هذا هو من الله عز وجل, الله تعالى هو الذي أقدره على هذا وهو الذي أوجد هذا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع, آمركم بالإيمان بالله, وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع, لا تشربوا في الدماء والنقير والضروب المزفتة والحنتمة. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وهو الذي أشار إليه في الترجمة, يعني أشار إليه ثم أورده مسندا والحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان وفي غيره من الأبواب, وجاء هنا كما أشار في الترجمة أن أن هذه من الأعمال، أن هذه التي ذكرها وهي الإيمان الذي فسره في هذه الأمور الأربعة فسره يعني بأعمال، فإذا الإيمان من العمل، الإيمان عمل وهو يشتمل على أعمال، والله عز وجل خالق العباد وخالق أعمال العباد وأفعال العباد سبحانه وتعالى، خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى، وهم يعملون أعمالا بمشيئتهم وإرادتهم، وهي خلق الله عز وجل وإيجاده، ليست خلقهم وإيجادهم، وإنما هي خلق الله عز وجل وإيجاده. ولهذا هم قالوا نعمل بها ونبلغها من وراءنا، فهم يعني يحصل منهم العمل، لكن هذا الذي يحصل منهم والذي يقع ليس خلقهم وإيجادهم، بل هو خلق الله عز وجل وإيجاده، والله تعالى خلقه في الجنة سبحانه وتعالى. قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقد ذكر هذا في الترجمة فأورده هنا مسندا، يعني ما ذكره في الترجمة ذكره مسندا، وهو أنهم يعذبون يعني على فعلهم، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم يعني ما عملوه من التصوير، يعني يحيونه يعني يطلب منه وينفخ به الروح، ولا يستطيعون ذلك يعني تعجيزا لهم وتوبيخا لهم وتقريعا وتأنيبا على ما حصل منهم في الدنيا من المخالفة لما جاء به الشرع ولما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا أيضا حديث ابن عمر مثل حديث عائشة وهو بمعنى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق، يعني بالتصوير، ثم قال فليخلق ذرة أو حبة أو يخلق حبة أو شعيرة، يعني فإنهم لا يستطيعون أن يوجدوا المعدوم، وإنما الذي يوجده هو الله عز وجل، وهم إنما يقدرون ويصورون ويأتون بالمادة الموجودة فيجعلونها على شكل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، كالإنسان يأتي مثلا بالحجارة وينحتها حتى تكون على شكل الإنسان، أو يأتي بقطعة العجين فيأتي بها على صورة حيوان أو إنسان، أو يأتي بمادة من المواد فيجعلها على هيئة حيوان، هذا تصوير. والله عز وجل يقول للمصورين فليخلقوا كذا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة، يعني أن هذا أمر تعجيز لهم وتوبيخ، وفيه بيان عظم خطورة التصوير وأيضا عقوبته عند الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.